ولا تخافي ولا تحزني وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبَلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه قال رب إني ظلمت نفسي

ولما وما فلما أتاها قالوا وقال موسى أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وقال فرعون يا فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظن واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من ولقد آتينا أيدي

فتلك مساكنهم لم تسكن